بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. فيه مسائل: السابعة تفسير الفأل. تفسير الفأل، فأل نعم، فسر يعني الكلمة الطيبة. نعم واضح. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة. نعم، يعني ما أمضاك أو ردك، هذا تفسيرها، ما أمضاك أو ردك. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. رخص في تعلم المنازل. أحسن الله. ما عندي تعلم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، يعني من الوعيد، وهل المنجم يكون كافرا؟ على حسب ما جاءت الأدلة. والتنجيم تفعيل، يعني الاقتباس من النجوم في علم ما يكون مستقبلا، حوادث وغيرها. والتنجيم قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم كفر بالإجماع لا خلاف فيه، وقسم اختلف في كفر صاحبه والصحيح أنه كافر، والثالث ما ذكره المؤلف من تعلم المنازل ونحوها، وفيه خلاف. أما الأول، التنجيم هو الذي يكون كما يزعم أصحابه أن النجوم لها تأثير فيما يحدث في الأرض، ولها يعني في المستقبل كذلك تأثيرات، وهذه طريقة الصابئة الذين يعبدون النجوم، يعبدون الشمس والقمر والنجوم السبعة السيارة وغيرها، ويبنون لها هياكل يعني معابد، يسجدون لها ويدعونها كدعاء المسلم لربه جل وعلا، ويزعمون أن لها روحانيات تتنزل عليهم وتقضي حاجاتهم، وهم يشاهدون هذا الشيء ويجدونه أيضا محسوسا، وهي شياطين تتنزل عليهم وتضلهم وتقضي لهم بعض الحاجات وليس كل ما يريدون. فهذا لا شك في كفر صاحبه، وهؤلاء لهم بقايا من قوم إبراهيم وهم الذين يسمون الصابئة، وقد ناظرهم إبراهيم الخليل كما ذكر الله جل وعلا ذلك، ومع ذلك كانت لهم أصنام وأوثان يعبدونها يصنعونها بأيديهم ويعبدونها، وقد حطم جملة منها إبراهيم عليه السلام وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين، جمعوا له حطبا كثيرا وأوقدوا نارا وألقوه فيها، فقال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة يصلي فيها ويعبد ربه. فالمناظرة ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى آخر القصة. وفي آخرها صاروا يهددونه ويقولون إن خالفت آلهتنا أوقعت فيك الأمراض، وخوفوه بها، فقال كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقضى الله جل وعلا بينهما بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا القسم الذي يزعمون أن الكواكب تؤثر في الأرض وفي الحوادث، وأنها تستجيب لمن دعاها، وأنها تنفع وتضر، هو كفر بالاتفاق، ولا أحد يخالف في هذا. أما القسم الثاني فهو الاستدلال باقترانها وأفولها وطلوعها ومسيرها على الحوادث التي تحدث، ويقول المستدل كله بأمر الله وإذنه وإرادته، ولكن الكواكب تدل على ذلك. وهذا اختلف في كفر معتقده وقائله، والصحيح أنه كافر، لأن إذا زعم أن الكواكب تتؤثر معنى ذلك أنه زعم أن مع الله مدبر، وأنها الكواكب أنها لها تأثير ولها أيضا نفع وضر. وهذا هو ما عليه أكثر المنجمين، يعتقدون ذلك. أما القسم الثالث وهو ما ذكره المؤلف من تعلم منازل القمر وغير منازل القمر من معرفة النجوم التي تدل على الجهات وعلى الوقت وعلى القبلة وغير ذلك، فهذا اختلف فيه هل هو جائز أو أنه لا يجوز، والصحيح أنه جائز، أنه يجوز. بقي أن يقال النظر في النجوم في أبعادها وأحجامها ومسيرها للاستدلال بذلك على قدرة الله والاعتبار بذلك، ما حكم هذا؟ قل هذا أيضا جائز لا بأس به، لأنه قد يزيد الإنسان إيمانا، فهي مخلوقات جعلها الله جل وعلا آيات دالة على قدرته وعلى وجوب عبادته. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذه التي ذكرها قتادة قد ذكرها الله جل وعلا في آيات، كقوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله جل وعلا ما ذكر أنه جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، قال: وعلامات، ثم قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني جعل في الأرض علامات من الجبال ومن الأودية ومن الفجاج وغيرها تدل على الجهة التي يريدها الإنسان. وبالنجم هم يهتدون، يعني في مسيرهم بالليل يهتدون إلى الجهات وكذلك إلى الأماكن التي يريدونها، وهذا كان معروفا ولا يزال كثير من الناس يهتدي بمسيره إذا سار في البر بالنجوم، ينظر النجم ويعرف أن هذا الجهة كذا وأن مسيره إلى جهة كذا. ومن ذلك الاستدلال بها على القبلة، إذا كان الإنسان في البر أو في البحر فإن هناك نجوم معينة، جهات محددة تدل على الجهات، وإذا عرف الجهات، الجهة الجنوبية والشمالية والغربية، عرف القبلة. فهذه الصحيح أنها جائزة، وقد تكون مستحبة تعلمها ليستدل الإنسان بها على جهة القبلة، وعلى أيضا كذلك إذا قدر أنه يسلك البر يستدل بمسيره إلى الجهة التي يقصدها إذا لم يكن مع طريق. كثيرا ما يكون الإنسان يسير بلا طريق، فيكون الذي يستدل به إما القمر أو النجوم أو غير ذلك. فهذا الذي ذكره الله جل وعلا. أما قول قتادة وزينة للسماء، يعني في رأي العين حينما تراها كأنها قلائد في نحور النساء، كأنها معلقة في السماء زينة لها في مرأى العين، وإن لم تكن في السماء، والسماء اسم لما فوق، سواء قصد بها السماء المبنية أو قصد بها العلو، كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني أمنتم عذاب ربكم الذي فوقكم إذا خالفتموه وعصيتموه أن يخسف بكم الأرض أو يرجمكم بحجارة، وتخويف. فهذا أمر ظاهر إنها زينة، كما قال الله جل وعلا. الثاني رجوم للشياطين، تقدم أن الشياطين أنهم يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى المكان الذي فيه الملائكة، والملائكة تكون في السحاب أو دونه أو حوله، فتتحدث بالأمر الذي أمرت به فيما بينها، فالشياطين يحاولون أنهم يخطفوا كلامهم، فإذا ركب بعضهم بعضا صار القريب من الملائكة يستمع، فإذا سمع الكلمة ألقاها إلى من تحته، فإذا خطف الكلمة أرسل إليه الشهاب، ربما قتله أو أذهب عقله أو أخطأه، كل ذلك بإذن الله جل وعلا. ثم كل واحد يرسل الكلمة إلى من بعده إلى أن تصل إلى الذي في الأرض، ثم يأخذها مسرعا ويذهب بها إلى قرينه الكاهن من بني آدم، فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة حتى يضل الناس. فإذا أخبر الكاهن بتلك الكلمة وقعت صدقت تلك الكذب، صدق ذلك الكذب الكثير، قالوا: ألم يحدثنا بكذا فصار كذا، فيصدقون. فالله جل وعلا جعل النجوم ينطلق منها شهب يرمى بها هؤلاء. ولما بعث الله جل وعلا نبيه صارت الشياطين لا تستطيع أن تسترق السمع، كما قال الله جل وعلا عنهم لما جاءوا يستمعون إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى قولهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني لا يستطيع، يجيه الشهاب ويقتله. وذلك من رحمة الله وحفظ الوحي حتى لا يخطفون كلمة مما يوحيه الله جل وعلا إلى نبيه فيلقيها على الكاهن فيخبر الكاهن بها فيقول الناس إن هذا من جنس الكهانة لأن الكاهن الفلاني قال كذا وكذا، حفظه الله جل وعلا وحرس السماء. ولا يزال استراق الشياطين ولكنه خف ما كان في زمن الجاهلية، لأنهم كانوا يعتمدون على أخبارهم وأضلتهم الشياطين مع الكهنة. وسبق أن الكاهن أنه يكون كافرا وأنه هو الذي له صلة بالشيطان، الشيطان يعني جنس أحد الشياطين وليس الشيطان إبليس فقط، وصلته به حتى يضل بني آدم، هذا المقصود. أما الثالثة، الخصلة الثالثة، فهو يقول علامات يهتدى بها، وسواء قصد بالعلامات الآيات الدالة على حكمة الله وعلى خلقه وعلى وجوب عبادته أو العلامات على الطرق والجهات، كله يدخل في هذا. ثم قال فمن تأول فيها، يعني اعتقد فيها غير هذا، فقد أخطأ وأضاع نصيبه. أحد العلماء اعترض على هذه الكلمة قال أخطأ وأضاع نصيبه، هذا تقصير، بل ضل وكفر، لأنه نسب النحس والسعود والخير والشر إلى غير الله، ومن فعل ذلك فهو من إخوان الشياطين. وقوله أضاع نصيبه يعني عمره فيما لا ينفع ولا يجدي شيئا ولا له أي أثر، كما يفعل الآن المنجمون والذين ينظرون إلى الطوالع ويقولون فلان طالعه كذا يصيبه كذا وكذا، ومن تزوج في الطالع الفلاني أو سافر أو افتتح عمل أو ما أشبه ذلك يكون له كذا وكذا، كل هذا ضلال وكذب وتدجيل على الناس حتى يستولوا على أموالهم بالباطل، لأن هذه حرفة يتخذها بعض الشياطين من الإنس، وبعضهم حتى ليس له صلة حتى بالشياطين، وإنما هو كذب وحدس وقول على الله بلا علم وإضلال للناس وتحيل على أكل أموالهم. وقوله وتكلف ما لا علم له به، النجوم ليس عندها شيء لا من علم الغيب ولا من التأثير في الكون ولا غير ذلك، وإنما هي مسخرة مدبرة كما أخبر الله جل وعلا في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا الذي أخبر الله جل وعلا به ولا يجوز أن يعتقد فيها غير هذا. المنجمون بل كل مبطل يتشبث ويبحث عن الشيء الذي يشبه به على الناس ويقول إن له أدلة. فالمنجمون يزعمون أنهم يستدلون على علمهم وعلى كفرهم بآيات من القرآن، يقول بعضهم الله جل وعلا يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل النجوم علامات على العلم وعلى الهدى الاهتداء إلى علم الغيب وعلم الحوادث وعلم ما يحدث، وهذا كذب على الله جل وعلا، وليس هذا هو معنى الآية. فمعنى الآية أن قوله علامات راجع لما ذكر قبل ذلك، يقول: وجعل في الأرض رواسي أن تميد بهم وعلامات، يعني الجبال جعلها رواسي تثبت الأرض وجعلها علامات يهتدي بها الناس إلى في سيرهم وجهاتهم. ثم قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني في كذلك في سيرهم، وهذا الذي ذكره المفسرون وهذا الذي دلت عليه الأحاديث وقول الصحابة وغيرهم من السلف. فقول المنجم هذا كذب، ولكن هكذا يتعمدون الكذب على الله حتى يبرروا صنعتهم. وكذلك استدلوا بقوله جل وعلا في قصة إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يقول إنه استدل على سقمه أنه سيقع به المرض بالنجوم، جعلوا إبراهيم منجم قاتلهم الله، وهذا من الكذب والقول على الله بلا علم، وإنما هذا من معاريض الأفعال. إنه قال لقومه لما أنهم أدبروا إلى مكان أنه بيتركهم، فكما ينظر الإنسان في الشيء الذي يريد أن يكون له فيه تعلل، قال إني سقيم، يعني إني لم أقم بأمر الله الذي يجب علي كما ينبغي، فتولوا عنه مدبرين. فأقبل إلى ما يقصد وهو تحطيم أصنامهم، أقبل عليهم فحطمها، ثم وضع الفاس الذي معه يحطمه في رقبة الكبير وتركها. ولهذا لما جاءوا وهي محطمة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يسبهم ويذمهم، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الكفار لا بد من الدليل، لا بد من الإثبات. فلما وأراد بهذا أن يقيم عليه الحجة، حتى يعرفوا أنه كيف يصنعون أصناما بأيديهم من الخشب أو من الطين أو من الحجارة ثم يعبدونها: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فقال بعضهم: إنكم أنتم الضالون، أنتم كيف تعبدون؟ ثم ارتكسوا ورجعوا إلى شركهم وكفرهم. فالمقصود أن إبراهيم يقول ذلك للتعلل حتى ينخزل منهم ويتركهم ويرجع إلى مقصوده. ولهذا ثبت في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم إذا جاءوا إليه يقول أنا كذبت 3 كذبات ويذكر هذا، يعني فعله كبيرهم هذا. والثانية قوله للظالم العنيد الكافر الذي أراد زوجه إنها أختي. والثالثة أيضا كلها في ذات الله كما جاء في الحديث أنها كلها في المماحلة عن دين الله جل وعلا، وإنما هي من المعاريض وليست كذب صريح، معاريض. قوله إني سقيم أيضا نظرت النجوم فقال إني سقيم، فيقول كذبت 3 كذبات فيعتذر بذلك. وجاء أنها كلها يماحل بها عن دين الله، فتسميتها كذب من باب المجاز، يعني من باب التجوز في ذلك. فالمقصود أن هذا الاستدلال استدلال خاطئ، استدلال بعكس المراد. ثم قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر كما سبق له 28 منزلة، كل ليلة يكون في واحدة، والمنازل نجوم معينة ينزل مثلا مقابلها أو قريب منها، فسميت منازل القمر، وهي لا تختلف سيرها دائما على نسق واحد وفي فلك منظم تنظيم دقيق، تنظيم العزيز العليم جل وعلا. وهي دائما منها 14 ترى بالعين على سطح الأرض دائما، كلما غرب واحد خرج مقابله من الشرق، وهي معروفة بأعيانها، والعرب كانوا يعتنون بها لأنهم يعرفون بها أوقات الوقت، يعني الحر والبرد والشتاء وغير ذلك، وكذلك يعرفون أوقات نزول المطر، لأن الله جل وعلا جعل أوقات معينة يكثر فيها المطر وأوقات معينة لا ينزل فيها المطر، وكل ذلك من رحمة الله جل وعلا. فيعتنون بذلك، وإذا نزل بهم مطر، نزل عليهم المطر، أضافوه إلى أحد الأنواع. ولهذا يقول النوء الفلاني محمود، والنوء الفلاني كثير غزير المطر، والنوء الفلاني ليس فيه مطر، وهذا كله كذب، وكله يدخل في الكفر، كفر النعمة، وقد يكون من الكفر الذي يخرج من الدين. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كان في الحديبية أصابهم مطر في الليل، فلما صلى بأصحابه الفجر قال لهم أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ إنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا برحمة الله وفضله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وسيأتي الاستسقاء بالأنواء وأنه من الكفر. فهم كانوا يعتنون بهذا ويعرفونه، وهي لا تزال معروفة عند الناس هذه المنازل. إذا كان الشهر 30 يوم يبقى له ليلتين ليس له منزلة، وإن كان 29 فله ليلة واحدة ليس له منزلة، فالمنازل 28. وهذه المنازل قسم منها يدور على القطب الشمالي وقسم منها يدور على القطب الجنوبي. وعلى كل حال قل إن هذه وغيرها من النجوم نجوم معينة سيارة معروفة لا تتغير، ومسيرها وأوقاتها معروفة تدل على أوقاتها على يعني وطلوعها لأن مسيرها دقيق. ومسير القمر ليلة واحدة، مسير للشمس شهر، هي أيضا البروج التي ينزلها الشمس وهي معروفة أيضا. فالمقصود أن هل يجوز مثلا للإنسان أن يتعلم هذه الأشياء ويعرفها؟ ومن ذلك معرفة الكسوف، كسوف القمر وكسوف الشمس. الشمس لا تخسف إلا إما ليلة 29 أو ليلة 30 فقط، هذا معروف، ويكون يحول القمر بين رؤيتها وبين الأرض فيكون يحصل الكسوف. ولهذا ما يطول كسوف الشمس لأن القمر صغير أصغر منها، بخلاف كسوف القمر فإن الأرض التي تحول بينه وبين الشمس لأنه يأخذ نوره من الشمس إذا قابلها، وكسوفه لا يكون إلا في أيام معينة. وقد عرف أنه إذا نزل منازل من منازله المعينة أنه يحصل الكسوف بإذن الله. فهل يجوز أن يتعلم هذا أو أن لا نتعلمه ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله جل وعلا بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقد كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه خوفا أن تكون الساعة، فصلى بالناس وقال لهم إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، ومعنى ذلك أن هذا يجوز أن يكون بسبب ذنوب الناس. فكون الإنسان مثلا يتعلم هذا يقول إنها بالحساب وإن ندرك بالحساب قد يكون أمر عادي عنده فلا يتأثر بشيء من ذلك. نقول وإن كانت بالحساب وتدرك بذلك كما هو معلوم فإن الله جعلها أيضا تخويفا لعباده، فيجب إذا حدث ذلك أن يخافوا وأن يفزعوا للصلاة وأن يخضعوا لله. ولهذا استحب الصدقة في مثل هذا حتى يكون ذلك مانعا من نزول عذاب الله جل وعلا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده إشارة إلى أنها قد يكون بسبب الذنوب، وأن هذا تخويف لنا يجوز أن ينزل العذاب، يجب أن يكون الإنسان خائفا كما خاف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول إن كون الإنسان مثلا يخبر هذه الأشياء ويعرفها قل هذا لا غرابة فيه لأن هذه سنن جعلها الله جل وعلا لا تغير، فمن نظر في الحساب ونظر في هذه عرفها. ومع ذلك هذه السنن التي جعلها الله جل وعلا يجعلها أيضا تخويفا لعباده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده، فعباد الله يخافون، أما الذي يأخذ ذلك عادة ولا يبالي فهذا ما امتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأثر بذلك. ثم هذا الذي ذكره يدلنا على أن العلماء اختلفوا في هذا، هل يجوز تعلم ذلك أو لا يجوز، فمنهم من رخص فيه ومنهم من منعه حتى لا يدخل في الأمر المذموم الذي قد يخرج بالإنسان إلى ما يوجب العذاب. ثم ذكر الحديث عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاثة هنا الابتداء بهذه النكرة لأنه موصوف، قال لا يدخلون الجنة، وهذا من نصوص الوعيد الشديدة التي يقول العلماء وكثير منهم يجب أن تبقى كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتعرض لها بتأويل، فنقول لا يدخلون الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تدل على أن الذي يفعل هذا يكون كافرا، لأن التكفير بالذنوب طريقة أهل البدع الخوارج والمعتزلة الضالون الذين ضلوا في هذا، أما أهل الحق فيقولون هذا وعيد إن شاء الله جل وعلا نفذ فيه ذلك وإن شاء عفا، وعفوه أوسع جل وعلا، ولكنه أمر شديد. والمدمن هو المداوم على الشيء، مدمن الخمر الذي يداوم على الشبر، والخمر اسم لكل ما خامر العقل وغطاه، سواء اتخذ منها العنب أو التمر أو الشعير أو من غيره، والمسكرات التي تذهب العقل صارت أنواع كثيرة جدا، وكلها يكون لها هذا الحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والمسكر ما غطى العقل، وكذلك المضر بالبدن الذي يضر الإنسان فهو من المحرمات. فالله جل وعلا يقول في صفة نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل خبيث يؤثر في البدن أو يفسد المال بلا فائدة فهو من المحرمات التي دلت الآية على تحريمها، وإذا ارتكبها الإنسان فهو مخالف لأمر الله وداخل في الوعيد. يقول العلماء جرب المسكر بسوء الخاتمة الذي يتعاطاه يختم له بخاتمة سيئة، فيكون هذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، مع أن الذنوب كلها خطيرة، ولكن بعضها يكون فيه مبارزة لله جل وعلا وتحدي، والإنسان ضعيف إذا علم الله منه العناد والإصرار فقد يوكل لنفسه، ثم يكون يكتسب كل يوم سيئة على سيئة ثم يهلك بذلك. وقد جاء في الحديث أيضا حق على الله من شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. إلى ما هي طينة الخبال؟ العصارة أهل النار. في رواية عصارة فروج المومسات، لأنها تؤذي أهل النار، فهو يسقى من هذا، نعوذ بالله من ذلك. هذا أخبث الأشياء، نسأل الله العافية. وكذلك جاءت صحة الأحاديث أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الجنة، لا يشربها في الجنة. فلو قدر أنه يدخل الجنة لا يشربها. وخمر الجنة أخبر جل وعلا أنها ليس فيها نزيف، يعني أنها لا تذهب العقل ولا تضر الإنسان. فالمقصود أن هذا من الوعيد. وقوله وقاطع رحم، الرحم كل ما له صلة بالإنسان من جهة أبيه أو أمه، قرابة ولو بعيدة، فهي من الرحم. وقطيعتها عدم صلتها. والصلة تختلف باختلاف الحال، قد تكون الصلة تلزم زيارة وتقديم شيء من المال، وقد يكفي الكلام، وقد يكفي مثلا غير ذلك. المقصود أن هذه، أن الصلة تختلف باختلاف الناس، فهي تؤدى بالمعروف الذي يتعارف عليه الإنسان، يعني عن الناس. فإذا رضي القريب بالشيء الذي يكون إما مخاطبة أو كلام وغير ذلك يكفي، وإذا لم يرضى إلا بالزيارة أو بغير ذلك فإنه يجب أن يوصل حتى لا يكون الإنسان قاطعا. وأعظم القطيعة قطيعة صلة الإنسان بأمه، فهذا يسمى عقوق، وبعد ذلك أبوه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم؟ قال أمك. قال ثم؟ قال أمك. وفي الرابعة قال أبوك. الأم حقها ألزم وآكد، لأنها هي التي تقاسي الشدائد وتقاسي الأمور التي لا يقاسيها الأب. فيجب على العبد أن يعتني برحمه. قل جل هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم ملعون، وهو متوعد بالنار كما في هذا الحديث وغيره. وفي صحيح مسلم لا يدخل الجنة عاق، مع أن العقوق قد عرف، عرف الناس أنه أن عقوبته معجلة، وليس عقوبته كلها ولكن منها. فمن عق أباه عقه ابنه. يقول ثابت البناني رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه، فأردت أن أمنعه. يقول فرفع المضروب الأب رفع رأسه إلي وقال دعه، فقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. هذا شيء معروف، من وصل وبر بر أبناؤه، ومن عق وقطع قطعه أبناؤه، نسأل الله العافية. وما عند الله أعظم، نسأل الله العافية. ومصدق بالسحر، السحر تقدم أنه يدخل فيه التنجيم، النجوم أنها تدخل، كما قال من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا هو محل الشاهد من الحديث للباب، يعني الذي يصدق بقول المنجم داخل في ذلك، فهو يكون له الوعيد، فكيف بالمنجم نفسه؟ يكون وعيده أشد وأعظم. وقد عرف الناس كذبهم وأنهم كالكهنة مثل الكاهن، قد يصدق مرة ويكذب مئة مرة، وصدقه ليس عن علمه وإنما هو شيء وافق القدر فقط، وإلا فهو كاذب على كل حال. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الحكمة يقصد بها العلة التي خلقت من أجلها، يعني أن الله جل وعلا ذكر لنا هذا، وهذا يعني بحسب علمنا، وإلا الله جل وعلا له حكم لا تدرك، ولكن يكفينا هذا الذي أخبرنا الله جل وعلا به، فيجب أن نقتصر عليه ولا نزيد على ذلك. نعم. الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني لو كان يعرف أنه باطل يعني ويصدق به، أو يطلب من من يفعل ذلك أن يفعل له ذلك، فهو داخل في الوعيد. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، يعني طلب المطر أو طلب الماء. والأنواء جمع نوء، وهو النجم، ولكنها نجوم معينة، سموها أنواء لأنه كلما غرب واحد الناء الذي يقابله ينوء، يعني يظهر. وقد اختلف هل النوء الغارب أو الطالع، كلها تسمى أنواء، ولكن تسميتها من هذا القبيل، من كونها تطلع، يعني تطلع على سطح الأرض وتغرب في يعني تغطيها الأرض الذي يغرب من جهة الغرب، فسموها أنواء لأجل ذلك. وهذا صفة النجوم كلها إلا ما كان قريبا من القطب الشمالي فإنها لا تغيب لأنها تدور عليه فتشاهدها دائما طالعة. أما الذي تدور من بعيد فلكا بعيد فإنها تغرب في الأرض، وهذه كلها منها لأنها بعيدة عن القطب، لأن كل فلك له مدار معين كما هو معلوم. والمنجمون قديما الذين كانوا يسبرون الكواكب وينظرون إليها عرفوا سبعة أفلاك، ثم تبين أن الأفلاك كثيرة جدا لما جاءت المراصد الجديدة الدقيقة، تبين كثرة الأفلاك. ومعرفتهم ذلك أنهم يشاهدون هذا يكسه هذا فيعرفون أن هذا تحت هذا والثاني فوقه. أما القدامى فهم يعتقدون أن النجوم في السماء، وأن أقرب الأفلاك فلك القمر، ثم يليه المريخ، وهكذا، والرابع للشمس يقولون، وأبعدها زحل. وعلى كل حال هذه أدركوها بالنظر فقط، ويجوز أن تكون خطأ، وكلها آيات جعلها الله جل وعلا دالة على قدرته وعلى وجوب عبادته، فالواجب أن يكون النظر فيها من هذا القبيل. وقد أخبر الله جل وعلا أن الناس عن آيات السماء معرضون، وأغلبهم هكذا معرضون لا يفكرون فيها. السماء فيه آيات من السحاب ومن الرياح ومن النجوم والشمس والقمر وغيرها، وكلها دالة على قدرة الله وعلى وجوب عبادته. فهنا باب ما جاء في الاستقصاء، يعني ما جاء من الوعيد في من فعل ذلك، وهذا كما في الباب الذي قبله، قد يكون منافا للتوحيد، وقد يكون ذاهبا بكماله فيكون الإنسان داخل تحت الوعيد. وهذا هو وجه إدخال هذا الباب والذي قبله في كتاب التوحيد، أما الذي قبله فهو واضح وظاهر. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المعنى والله أعلم أنكم تضيفون، إذا نزل عليكم المطر أضفتموه إلى النجم وهو كذب، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا كذبهم. والرزق هو الذي ينزله الله عليهم، هذا على قول أكثر المفسرين. ومنهم من يقول: وتجعلون حظكم من هذا القرآن الذي نزل بكم تكذيبكم به. فإذا كان هذا هو المعنى فالتنجيم أيضا يدخل فيه، يدخل في ذلك. وسيأتي أن المؤلف ذكر الآيات، يعني في قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وفي القراءة الأخرى بموقع النجوم، لا قراءة سبعية، بموقع النجوم. فما هي المواقع؟ إما المغارب وإما الأفلاك التي هي فيها، وهي أمور عظيمة جدا لو فكر فيها الإنسان تدل على عظمة الله. وبعض المفسرين يقول مواقع النجوم هي تنجيم القرآن كونه نزل منجما، ومواقعه آياته وسوره. فلا أقسم، فلا هنا نفي، والمعنى يقول كثير من المفسرين الأمر ليس كما تقولون، ثم يستأنف ويقول أقسم بمواقع النجوم، معلوم أن مواقع النجوم أنها مخلوقة لله جل وعلا. ونحن عباد الله منعنا أن نقسم بمخلوق، ولكن الله جل وعلا يقسم بما يشاء، وإقسامه بالمخلوق لأنه يدل على قدرته وعلى عظمته وعلى أنه آية تدل على وجوب عبادته. وهذا كثير جدا في القرآن، ولهذا قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا الذي ذكره الله جل وعلا موقع النجوم عظيم جدا، ولكن كثير من الناس لا يفكر فيه ولا يدركه. وعظمته لأنه يدل على عظمة قدرة الله جل وعلا، وأنه آية تدل على وجوب عبادته. ثم المقسم عليه قوله إنه لقرآن عظيم، قرآن كريم واسع المعاني كثير الخيرات كثير البركة، وهذا معنى الكريم، فهو كثير الخير وكثير البركة وكثير العلم، الخير كله فيه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مطهر مصون، يجب أن تعظموه وتطهروه وترفعوه، ولا يجوز الاستهانة به بحال من الأحوال. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين صار يستهين بكتاب الله جل وعلا، فتجده يضعه في المكان الذي يدوس قدمه فيه، أو يمد رجله إليه، أو يسند ظهره إليه، وكل هذا خلاف التعظيم. وقد ذكر العلماء وجوب تعظيم كلام القرآن المصحف، قالوا يجب أن يعظم، وهذا ليس تعظيما له، وإن كان المكان الذي يضعه عليه فراش وطاهر، ما هو المقصود أنه المقصود أن يعظم ويرفع، ألا تستدبره ولا تمد رجلك إليه ولا تضعه في الأرض وإن كانت مفروشة وطاهرة، بل يجب أن تعظمه لأنه كلام الله جل وعلا، ولأنه كما قال جل وعلا. و إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا أيضا من الأحكام التي يجب أن نعرفها، وهي أن الذي يقرأ في المصحف يجب أن يكون متطهرا، وهذا قول جمهور العلماء. وقد قال البخاري في صحيحه لا يمسه، يعني لا يصل إلى فهمه ونفعه إلا طاهر القلب، وهذا فهم له رحمه الله، ولا ينافي القول الثاني الذي هو ظاهر الآية. لا يمسه إلا المطهر. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مس المصحف بدون طهارة. ثم قال تنزيل من رب العالمين، يعني أنه قوله وكلامه أنزله لهداية عباده أو لمن يشاء من عباده. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، والإدهان هو موافقة العدو بدون يعني عقيدة، أو أنه مجاملة معه أو ما أشبه ذلك. ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنكم تضيفون رزق الله إلى سبب أو إلى الوقت الذي يكون فيه، مثل أنه نزل المطر بطلوع الكوكب الفلاني أو بأفوله، فهذا كذب. فالواجب أن نقول إنه نزل برحمة الله وإحسانه إلينا، فهو رزقه ويجب أن يستعان به على طاعته ويشكر على ذلك، وإلا يكون الإنسان كفر نعمة الله. شكرا. ثم ذكر الحديث عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. في أمتي يعني في أمة الإجابة الذين استجابوا لي واتبعوني، والجاهلية نسبة إلى الجهل، يعني الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنها ستبقى فيهم، والمعنى أنها تكون في بعضهم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنها تبقى في طوائف منهم. ثم ذكرها: الأول الفخر بالأحساب، والفخر هو الاعتزاز والتكبر بحسبه، يعني بشجاعة أبائه وكرمهم وأعمالهم وما أشبه ذلك، وهذا من أمر الجاهلية، لأن أبوك وجدك وغيرهم ليس لك منهم شيء، وإنما الذي ينفعك عملك، إذا كنت تقيا فهذا الذي ينفعك. وأما كونك مثلا يكون أباك تقي فهذا لا يجدي عليك شيء، حتى ولو كان نبي فإنه لا يغني عنك شيء من الله جل وعلا. فالواجب أن يكون اعتزازك بربك، وأن تجتهد بأن تكون مطيعا لله جل وعلا مكتسبا الحسنات التي يقبلها، ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما الحديث المروي عنه، يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، كلكم من آدم وآدم من تراب، فأنتم إما تقي سعيد أو شقي. يقول في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ليدعن أقوام فخرهم بآبائهم هم حمم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان الذي يدهده النتن بأنفه. يعني فخر، يكون الفاخر بهذه المنزلة، نسأل الله العافية. فهو من أمر الجاهلية كونه يفخر بأحسابه. أما الطعن في النسب فهذا أيضا من أمر الجاهلية، كأن يقول فلان نسبه ليس جيد، أو فلان في نسبه كذا، أو ما أشبه ذلك، لأنه كما سبق الناس كلهم أصلهم واحد، أصلهم من تراب، وأبوهم واحد، أبوهم آدم. ثم الله جل وعلا أخبرنا أن أتقى الناس، أن أفضل الناس أتقاهم، وخيرهم عند الله التقي. ولا عبرة لا في اللون ولا في الأصل ولا في، وإنما العبرة بطاعة الله جل وعلا، فمن كان لله أطوع فهو عند الله أكرم وأرفع. والمقصود أن الإنسان كونه يفتخر بشيء بعيد عنه ليس من عمله ومن عمل الآخرين أو من أفعال الآخرين، هذا جهل. ولهذا قال إنه من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. أما الثالثة فهي النياحة، والنياحة هي تعداد محاسن الميت. ويقول مثلا تعداد محاسنه وكونه يتعلق به، قل: من يساعدني، من يكون لي، من إلى آخره، الذي شيء منه. فهذا أيضا من أمر الجاهلية، وكانوا يفعلون ذلك ويبالغون فيه في الجاهلية. وأحدهم مثلا قد مثلا يأخذ لباس أسود أو يضعه على بعيره ثم يركبه ويمشي في الناس ويقول أنعى فلان لأنه مات. هذا نوع أيضا من النياحة. وقد مثلا تنوح النساء وتصوت وتعدد المحاسن وتدعي بالويل، وكل هذا دعوة إلى عدم الصبر والتضجر من القدر والتسخط منه، وكل ذلك من أمر الجاهلية لا يجوز. وقد عد بعض العلماء الإخبار بكون الميت أنه مات والاتصال، قال إن هذا يكون منه. وعلى كل حال إذا قصد بذلك الفخر فإنه من أمر الجاهلية، أما إذا قصد أنه مثلا له صلة به أو أنه سيصلي عليه أو يحضر لتعزية أو أشبه ذلك فهذا لا يدخل في ذلك. الأمر الرابع الاستسقاء بالنجوم، وهذا الشاهد الذي قصد من الحديث. الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة نزول المطر إليها وليس طلب السقيا منها، هذا لا يكون من عاقل أصلا، ولم يقع هذا، وليس هذا من أفعال الجاهلية العرب، فإنهم إذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى آخر الآية. فهم يعلمون هذا تماما، يعلمون أنه من الله جل وعلا، فإذا سئلوا من أنزل المطر قالوا الله، وإذا سئلوا من ينبت النبات قالوا الله، ولكن قد يضيفونه إلى النجم لأنه وجد عند طلوعه أو عند غروبه أو في وقته، لأن الأنواع التي ذكرت كل واحد له من الأيام 13 يوم، فإذا وجد المطر في هذه 13 يوم أضافوه إليه، قالوا سقينا بالنوع الفلاني. فهل يكون مثلا إذا مثلا قال سقينا في بالشهر الفلاني أو باليوم الفلاني يدخل في ذلك؟ بعض العلماء يقول نعم، لا يجوز أن يقول هكذا، بل يجب أن يقول سقينا برحمة الله وبفضله. ولو قال مثلا مطرنا في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني هذا لا بأس به، لأن في ظرفية ونزل فيها المطر. لما إذا جاء بالباء قال باليوم الفلاني أو بالشهر الفلاني فإن هذا يوهم باطلا، ولا يجوز أن تضاف نعمة الله إلى سبب ولا إلى غيره من المخلوقات، فيجب أن يشكر عليها وأن يستعان بها على طاعته جل وعلا. فالاستسقى بها ما كان العرب أنهم يضيفون السقيا إليها أنها تتصرف وأنها تنزل المطر، هذا ما قاله أحد ولا اعتقده أحد منهم، وإنما كانوا يضيفون إلى أيامها نزول المطر فقط، فصار هذا كفر من كفر النعمة. وقد يصل إذا كان يعتقد أن النجم له تأثير بذلك أنه يصل إلى الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي. فهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى في أمته، ولا يلزم أن يكون الأمة كلها، إنما يوجد ولا يزال يوجد في بعض الناس كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أنه يبتعد عن هذه الأمور المحرمة التي تجعله مثلا لاحقا بالجاهلية أو أنه متعرضا لعقاب الله جل وعلا. ثم ذكر حديث خالد بن زيد الجهني الذي في قصة الحديبية، وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلى لنا يعني صلى بنا إماما كما هي العادة. والحديبية موضع معروف في قرب مكة، وهو المعروف الآن بالشميسي الذي في طريق جدة، وهذا المكان الذي نزله صلى الله عليه وسلم لما منع من الدخول من مكة وفاوض الكفار على أنهم يدعونه يعتمر ويذبح ما معه من الهدي ويتركه لهم يأكلونه، ولكن نعرة الجاهلية وفخرها، وأبى إلا أنهم يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت البيعة هناك بيعة الرضوان التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 كما في حديث جابر. وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى أهل مكة ليفاوض معهم حتى يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمر ويرجع، ما جاء لقتالهم وإنما جاء للعمرة، فأشيع أنه قتل. لما أشيع قال: لا نبرح حتى نناجزهم، فأمر الصحابة أن يبايعوه على الموت أو على ألا يفروا، يعني لقتالهم. فبيعتها بسبب عثمان رضي الله عنه. فلما بايعوا وضع يده الأخرى وقال: هذه عن عثمان، يعني فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا له من يده. ثم تبين أنه لم يقتل. فالمقصود أنه في ليلة من الليالي نزل مطر، فلما صلى بهم قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا القول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وظاهر جدا أن معنى هذا أنه أضاف المطر إلى طلوع الكوكب أو إلى وقته فقط، وإلا ما كانوا يعتقدون أن الكواكب تؤثر وتنزل المطر وتتصرف، هذا ما كان يعتقده أحد، وإنما كان هذا يعتقده قوم إبراهيم الصابئة الذين أرسل إليهم إبراهيم. ومع ذلك سمى هذا كفرا وتكذيبا، وكفرا لنعمة الله جل وعلا، وتكذيبا لأن المطر، لأن الكوكب لا تأثير له في نزول المطر ولا في منعه، إنما هو مدبر مسخر بأمر الله جل وعلا. ثم يقول: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، هذا معناه أن الذي صدق نوء كذا يعني أنه وقع المطر فيه، وإلا النوء أحد الأنواء لا تأثير له في المطر، وإنما يضيفون إليه لأنه في العادة تكثر الأمطار في هذا الوقت.